بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في دراستنا السابقة من بعض الأحكام المتعلقة بالنكاح، حيث ذكرنا أركان النكاح، وذكرنا شروطه، وذكرنا الشروط المتعلقة في النكاح، وذكرنا بعد ذلك وليمة العرس، أي الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الآداب المتعلقة بالأكل والشرب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب جديد هو باب عشرة النساء، كيف يعاشر الإنسان أهله. فلما انتهينا من الوليمة وماذا يجب أن تكون عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وأولم النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج صفية، أولم بحيث وهو الدقيق مع السمن والأقط، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. فذكرنا أحكام الوليمة وماذا ينبغي أن تكون عليه، ويبين لنا المؤلف رحمه الله شيئا من الآداب المتعلقة بالأكل والشرب. فالوليمة هو الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج. ما هي الهيئة التي ينبغي للإنسان أن يأكل عليها؟ كيف يشرب؟ كيف يتناول الطعام؟ أو الأولى أن يبدأ بما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أرشد الغلام قائلا له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يا غلام، كانت يده تطيش في الصفحة، يأكل من هنا ويأكل من هنا. فعوده المصطفى صلى الله عليه وسلم آداب الأكل، فقال: سم الله. بعد التسمية: كل باليمين. بعد ذلك: كل مما يليك. وهكذا يبين لنا المؤلف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد هو باب عشرة النساء. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تتمة في حمل من آداب الأكل في جمل في جمل تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب، وذلك إتماما للفائدة. بين لنا الوليمة قد تكون أحيانا كما فعل عليه الصلاة والسلام بطعام بدون لحم، وقد تكون بلحم كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما قال لعبد الرحمن أو لم ولو بشات. فذكر المؤلف هنا إتماما للفائدة بعضا من الأحكام المتعلقة بالأكل والشرب. نعم. تسن التسمية جهرا على أكل وشرب. تسن التسمية أي أن يقول بسم الله، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان أتم وأكمل وأفضل وأحسن. لو قال بسم الله أدى ما يجب، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أولى وأتم وأكمل، ويجهر بها، يجهر بها. لماذا أيها الأحباب يجهر بالتسمية؟ لينبه من يشاركه في الأكل أنه ينبغي له أن يبدأ بالتسمية، فيجهر بها، يعني لا يقول بسم الله بصوت سري لا يسمع أو يسمع نفسه فقط، وإنما يسمع من حوله لأجل أن يكون في ذلك من التذكير والتنبيه إلى ما ينبغي أن يفعله. نعم. والحمد لله إذا فرغ وأكله. وقد قال عليه الصلاة والسلام للغلام سم الله، أعطاه فائدة، سم الله، ثم قال كل بيمينك، ثم قال كل مما يليك، وهذا من آداب الأكل. نعم. والحمد لله إذا فرغ. وتكون على الأكل كما أوضح عليه الصلاة والسلام، والتسمية على الشرب للعموم. النص ورد فيها فيما يتعلق بالأكل ثم في الشرب على العموم. نعم. والحمد لله إذا فرغ، قلنا على العموم قياسا على الأكل، لأن الوارد النص في الأكل، والشرب قياسا على العموم في أي شيء في الأكل، فحينما يأكل الإنسان ورد النص سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، فإذا أراد الإنسان أن يشرب يقول بسم الله لتتم البركات فيما شرب. نعم. والحمد لله إذا فرغ وأكله مما يليك. والحمد لله إذا أراد أن يأكل، يعني درسنا هذه الليلة إنما هو لإتمام الفائدة، ذكرنا الولائم وليمة العرس، كيف يأكل الإنسان، كيف ينتهي من الأكل. قال إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله. ورد نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد، أو يأكل الأكلة فيحمده عليها، لأن الذي هيأ هذا الطعام ويسره وجعله لك غذاء وهيأه لك هو المولى عز وجل، فالمولى سبحانه يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله أن هيأ له هذا الطعام، فإذا أراد أن يأكل قال بسم الله، وإذا انتهى من الأكل قال الحمد لله. نعم. وأكله مما يليه بيمينه. ودائما المؤمن يكون متعلقا بالله في جميع شؤونه في جميع أحواله، إذا أراد أن يأكل بسم الله، إذا فرغ من الأكل قال الحمد لله، وورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سرا يعني نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في حالة السراء يشكر، وفي حالة الضراء يصبر، في حالة في بداية الأكل يسمي، في الانتهاء من الأكل يحمد لأنه حصل على هذا الطعام، وليس ذلك بحول منه ولا قوة، وإنما من المولى عز وجل. ويقول إذا انتهى: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا. يحمد ربه الذي أطعمه وسقاه وكساه وآواه، جعل له مقرا يسكن به ويهدأ فيه ويرتاح له. نعم. وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصاب. وبعد قال يسمي عند البداية ويحمد عند النهاية، ويدعو لصاحب الطعام، يدعو لصاحب الطعام، يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. فهو يبدأ الأكل بالتسمية، ويبدأ وينهي الأكل بالحمد، يبدأ الأكل بالتسمية وينهي الأكل بالحمد، ويدعو لصاحب الطعام إذا كان أحدا من الناس دعاه. فإذا بدأ الإنسان بالتسمية بارك الله له، إذا بدأ بالتسمية عند الطعام، إذا بدأ بالتسمية عند الدخول للبيت، إذا بدأ بالتسمية عند الوقاع يعني عند ما يأتي أهله، إذا سمى ورزق ولد بارك الله له في هذا الولد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقربه شيطان. إذا كان عند البداية عند المواقعة بين الرجل والمرأة سمى الرجل فقال: بسم الله، اللهم باعد الشيطان منا وباعده مما نحن فيه، وبارك لنا فيما رزقتنا. فإذا قدر بينهما ولد لا يقربه شيطان. نعم. وتقليل ما علق بأسنانه. والحمد لله، والحمد لله إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. يحمد الله، وإذا قال إكمالا للحمد: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، كان ذلك شكرا لله على ما هيأ من نعمة وما تفضل به من خيرات. نعم. وتخليل ما علق بلسانه وأكل بيمينه. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: سم الله يا غلام وكل بيمينك. نعم. بيمين ويأكل بثلاث أصابع، بثلاث أصابع، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أكل بملعقة، الأكل بملعقة لا يكره، وإنما الأكل باليد، إذا أكل باليد يأكل بثلاثة أصابع إذا تيسر له ذلك. وتخليل ما علق بأسنانه، لأن هذا من النظافة، لأنه إذا بقي في أسنانه بقايا طعام أصبح لها رائحة كريهة، فيخلل ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام. هكذا أرشد عليه الصلاة والسلام، وهذا من آداب الأكل. نعم. ومسح الصحفة يعني يلعقها، يلعق الصحفة حيث لا يدع فيها أثرا. نعم. ومسح الصحفة وأكل ما تناثر، يعني إذا بقي أثر يأكله ولا يبقي منه من ذلك الأثر شيئا. نعم. وغض طرفه عن الجليس، ويغض الطرف عن الجليس. إذا كان هناك أحد آخر يأكل معك على نفس المائدة فمن الآداب أن تغض الطرف عنه، لأنك إذا نظرت إليه قد يستحي، قد لا يتمكن من الأكل، قد لا يتهيأ له الأكل الملائم إذا كنت تنظر إليه. وإنما من الآداب أن تغض الطرف عن الجليس في حالة أكله. نعم. وشربه ثلاثا، ويشرب ثلاثا، يشرب ثم يبعد الإناء، يشرب ثم يبعد الإناء ويتنفس، ويشرب ثانية ويبعد الإناء ويتنفس، ويشرب ثالثة ويبعد الإناء ويتنفس. فإذا أراد أن يتنفس لا يتنفس في الإناء فذلك منهي عنه. نعم. وشربه ثلاثا مصا، نعم، يمص الماء مصا. نعم. ويتنفس الطعام يبتلعه، الطعام يبتلعه، وأما الماء فيمصه مصا. نعم. ويتنفس خارج الإناء، ويتنفس خارج الإناء. نعم. وكره شربه من فم السقاء، لما قد يترتب على ذلك من أمور. فقد يكون الإنسان يأخذ القربة، يأخذ القربة ويضع فاها ويشرب، قد يأتي له ما يأتي من حيوانات، من أشياء داخل هذا الإناء ما يدري. فمن الآداب أن يصب الماء من القربة أو من السقاء أو من الجيك مثلا إذا كان في ثلاجة ثم يشرب. أما إذا شرب من الإناء فقد يكون في هذه القربة أو في هذا السقاء أو في هذه المزادة على ما تعرفون، قد يكون فيها من الأشياء ما يضر به. وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة، وفي أثناء الطعام إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون غص فيريد أن يزيل اللقمة في الماء فلا حرج، وإذا كان قد اعتاد شرب الماء أثناء الطعام فلا حرج أيضا. نعم. وإذا شرب ناوله الأيمن، وإذا شرب الماء يعطى مثلا للكبير أو يعطى للطالب العلم أو يعطى لمن له مكانة، فإذا شرب ناول من كان على يمينه، ولو كان صغيرا أو مفضولا فهو أولى من غيره، فهو أولى ممن جلس إلى اليسار. فمن جلس إلى اليمين هو الأولى بإعطائه الماء ليشرب بعد أن شرب الأول. نعم. وإذا شرب ناوله الأيمن ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه. نعم. متقدما به ربه. نعم. متقدما به ربه وبعده تأخرا، وبعده متأخرا به ربه. هذه فائدة، هذه فائدة أيها الأحباب. يذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في رحلته المشهورة من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وقد استضاف هناك إمام دار الهجرة الإمام مالك. فكان حينما استضافه وقدم الطعام الموجود القليل على قدر الحاجة، بدأ الإمام مالك فغسل، ثم طلب من الإمام الشافعي أن يغسل بعده، ولما انتهوا من الطعام طلب الإمام مالك من الإمام الشافعي الضيف أن يغسله الأول. فيقول هنا من الآداب أن يكون الغسل في قبل الأكل من رب الطعام، من رب الطعام بمعنى من صاحب الطعام من المضيف، وأن يكون الغسل أولا عند الانتهاء من الطعام من الضيف أولا ثم صاحب المنزل أو رب الطعام أو المضيف. ما السبب في ذلك؟ وهذه سنة حميدة، يسن أو ينبغي أن يبدأ رب الطعام بالغسل ثم يبدأ الضيف بالغسل في حالة الانتهاء من الأكل. فما الفرق بين الحالتين؟ لماذا قلنا رب البيت يبدأ أولا في البداية والضيف يبدأ أولا في النهاية؟ استئذانا بطعام لأنه يغسل أولا يتهيأ الآخرين يعني فتح الطريقة، والثاني والأخير لأنه يقدم إلى الضيف إكراما له. أحسن يغسل. يقول الجواب صحيح، يعني صاحب الطعام يبدأ أولا لأنه إذن لهم بالبدء في الأكل، إذن لهم، أمر لهم بأن يباشروا الأكل، ويغسل أخيرا لأجل ألا يعجلهم، لأجل ألا يعجلهم ليأكل كل منهم حاجته من الطعام. بينما لو أن صاحب البيت عندما ينتصفون في الأكل يقوم ويغسل، قاموا وما شبعوا، قاموا وما يعني أكلوا حاجتهم من الطعام. فصاحب الطعام يبدأ أولا لأن بدايته إذن في الأكل، ويغسل أخيرا لأجل أن يمكنهم من تناول ما يحتاجون إليه من طعام ثم يغسل هو أخيرا، لأنه لو غسل أولا معناه تنبيه لهم بالانتهاء من الأكل. وهكذا. جواب صحيح. نعم أعد العبارة. ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به رب، يعني يتقدم قبل رب، يتقدم رب المنزل قبل الضيف. نعم. وبعده متأخرا به ربه، وبعده صاحب البيت يغسل بعد أن ينتهوا من الطعام ويشبعوا منه ويأخذوا قدر حاجتهم منه. نعم. وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، يعني بعد ما يدخله إلى فمه يعيده إلى الإناء، لأن هذا تتقزز منه النفوس وتكرهه النفوس. نعم. وأكله حارا، نعم، لما في ذلك من الضرر. نعم. أو من وسط السهفة، أو من، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مما يليك، ويستثني العلماء من ذلك إذا كان هناك طبق في فواكه، فواكه من أنواع، فقد يكون النوع الذي يليك أنت لا تريده وتريد من النوع الذي بعده، فإذا كان هناك طبق فواكه أو ما شابهها فيأخذ الإنسان ما يرتاح له ويرغب فيه، ولا يعتبر هذا من التعدي. وأما إذا كان طعاما مطبوخا فلا يأكل مما يليه ولا يتعدى. نعم. أو من وسط السافة أو أعلاها. نعم. وفعله ما يستقدره من غيره. نعم. ومده طعامه، ومده طعامه، يقول الطعام هذا جيد، الطعام هذا متعوب عليه، الطعام هذا اجتهدنا، الطعام هذا تعبنا حتى أنضجناه، الطعام هذا زوجتي عملت كذا وكذا، يبدأ يمدح في الطعام هذا. لا، هذا دناءة، هذا يقول العلماء من الدناءة. أو يقومه يقول شوف الطعام هذا أنا اشتريته بأغلى الأسعار، الناس يشترون الكيلو بريال وانا اشتريت الكيلو بخمسة، الناس يشترون الكيلو بخمسة وانا اشتريته بعشرين، وهكذا يقوم السعر. هذا ما ينبغي، لان هذا يقول العلماء دناءة ويشبه المن، كأنك تمن عليه، أنت دعوت لأجل أن يأكل. فإذا قلت إن القيمة في السوق بعشرة لكن أنا اشتريت أبو عشرين، القيمة في السوق بخمسة وأنا اشتريت أبو سبعة، هذا فيه من، والمن لا يجوز. أعد العبارة. ومده طعامه وتطعيمه، يبدأ يثني على الطعام، متعوب عليه وعملنا كذا، ومن أمس حنا نشتغل، ومن يومين حنا نرتب، لا ما ينبغي. وعيب الطعام، وعيب الطعام لا لا ينبغي. ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، إن أعجبك كل، إما أعجبك لست مسؤولا أو لست ملزما بالأكل. إن راق لك، إن استمرأت ذلك فكل، وإلا فاكفف. أما أن تقول هذا الطعام غير جيد وهذا ردي، وما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما. نعم. وقرانه في تمر مطلقة، يأخذ تمرتين، لا واحد واحد، يأخذ تمرتين، يأخذ ثلاث، لا، ليس هذا من المروءة أو من آداب الأكل، وإنما يأخذ واحدة واحدة. نعم. وأن يفجأ قوما عند ودي طعامهم تعمدا، يأتي لناس عند البيت في بيتهم ويطرق، يعرف انهم يقدمون طعامه مثلا في المساء الساعة 9 بعد صلاة العشاء، بنظر الساعة وقت ما تكون الساعة 9 يضرب عليهم الباب، هذا لا ينبغي، هذا من الدناءة، الا اذا كان مدعوا، اذا دعوه لذلك نعم. فليس من المروءة ان يفاجئ قوما عند وضع طعامهم ويتعمد ذلك، اما اذا كان عدم تعمد وصادف ان زارهم وهو وقت أكلهم فلا إثم عليه. نعم. وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره، وأكله كثير بحيث يؤذيه، لأنه إذا أكل الطعام وأكثر سبب له المضرة، أو إذا اقتصر وأكل قليلا نتيجة الحياء ممن دعاه وهو بحاجة إلى الطعام فلا ينبغي، فلا يأخذ أو لا يأكل كثيرا يؤذي، ولا يقتصر على القليل الذي لا يسد رمقه. بل المسلم بين الإكثار والتقليل. أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم مارية رضي الله عنها، وأهدي معها طبيب، وجاء الطبيب وهو من أشهر الأطباء وعمل عيادة في المدينة وهو مشهور، وكان في بلده الناس يتزاحمون عليه، لازم بترتيب من كثرة المترددين عليه في المدينة، ما حد طق عليه الباب، ينتظر العصر ما يجي أحد، ينتظر الصباح ما يجي أحد، فتوقع أنهم لعدم قناعتهم بمعرفته وعدم إلمامهم بدرايته وأنهم يتهمونه في صنعته، أنه ما عنده علم ولا معرفة ولا دراية، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الحال، قال أنا في هناك الناس في زحام والآن ما عندي أحد، ما جاني. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فالمرض يأتي للإنسان من إدخال الطعام على الطعام، يأتي للإنسان من كثرة الأكل، وهذا ما يسبب له الآلام ويسبب له المتاعب. وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، ما يأكل الإنسان إلا إذا وجد رغبة وشوقا وإقبالا من نفسه على الطعام، وإذا أكلنا لا نشبع، لأن الإنسان إذا شبع تعب. وقد ورد أيضا بأن ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، أما إذا أكثر الإنسان كم من النفوس التي راحت بسبب كثرة الأكل والنهم فيه بدون تعقل من هذا ومن ذاك، هذا حار وهذا بارد وهذا حلو وهذا حامض، فيؤثر على صحة الإنسان ويسبب له المصائب دون أن يتعمد الإنسان ذلك. باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. نعم. وهي هنا ما يكون وهنا ما يكون بين الزوجين من الألفة، من التعاون، من التفاهم، من